يقول إذا أما المسافر أناس المقيمين فماذا يصنع؟ نقول يصلي ركعتين ويعلمهم بأنه مسافر، فإذا سلم أتموا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.